الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. الشرط الأول: الإسلام، وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله رحمته للعالمين وحجته على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذه الرسالة الموسومة بما سمعتموه، شروط الصلاة، شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، تأليف هذا الإمام الحبر البحر رحمة الله عليه، هي رسالة جليلة مع اختصارها عظيمة في وزنها ومكانتها، وذلك لتعلقها بعبادة مهمة من عبادات العبد التي يقوم عليها دينه، ألا وهي الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام التي من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. هذه الفريضة التي لا حظ في الإسلام لمن تركها، عياذا بالله من ذلك. ذكر فيها المصنف رحمه الله هذه الشروط، شروط الصلاة التسعة، وعند ذكره للشرط الرابع منها وهو رفع الحدث، وهو المعروف بالوضوء الذي يرفع بالحدث أو ما قام مقامه من استجمار، هناك ذكر شروط الوضوء العشرة في أثناء الشرط الرابع، تخلله إدخال الشروط العشرة التي يصح بها الوضوء، وفروض الوضوء الستة، وواجبه الوحيد وهو التسمية مع الذكر، ونواقضه الثمانية، ثم بعد ذلك ذلف إلى الأركان الأربعة عشر التي هي أركان الصلاة. وعند ذكره للركن الثاني من هذه الأركان الأربعة عشر، حينما ذكر الركن الأول وهو القيام مع القدرة، ذكر الركن الثاني وهو تكبيرة الإحرام، ذكر عند هذا الركن دعاء الاستفتاح، وشرحه شرحا موجزا وافيا، ثم انتقل منه إلى الاستعاذة لأنها تأتي بعد الاستفتاح وقبل القراءة، فذكرها وشرحها أيضا شرحا موجزا وافيا، ثم انتقل بعد ذلك إلى قراءة الفاتحة ففسرها مع البسملة تفسيرا وافيا موجزا واضحا شافيا لكل من يقرأ ذلك. ثم ذكر بعد ذلك واجبات الصلاة، ثم بعد أن ذكر الواجبات الثمانية ختمها بتعريفه للركن وبتعريفه للواجب ما هو، وختم بذلك هذه الرسالة العظيمة. فجزاه الله خيرا وأجزل مثوبته وضاعف أجره عنده سبحانه وتعالى. وهكذا العلماء الراسخون العالمون بدين الله تبارك وتعالى يعرفون كيف يتسلسلون في الحديث مع السامع، فهذا تسلسل رائق بديع، ما علمت حسب علمي أحدا فعله هكذا على هذه الطريقة. والمعلوم أن الفقهاء يذكرون الأركان في الصلاة مفردة، الواجبات مفردة، يذكرون كذلك الوضوء شروطه فروضه نواقضه وهكذا، لكنه رحمه الله جاء بها متخللة داخلة في بعضها عند وجود المناسبة، فرحمه الله تعالى. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على حذقه رحمه الله. وقبل الشروع في الكلام على هذه الشروط والواجبات والأركان وما تخلل ذلك من التفسير وما تخلل ذلك من الكلام على الوضوء وشروطه وفروضه وواجباته، نأتي أولا على الكلام على العنوان، عنوان هذه الرسالة، ألا وهي الشروط والأركان والواجبات، فنتكلم عليها كلاما خفيفا ثم ندخل في الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. فأقول أولا الشرط في اللغة هو العلامة، ومنه قول الله جل وعلا في أشراط الساعة: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. فالشرط في اللغة هو العلامة، وأما في الاصطلاح عند أهل الفن فهو ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجود من ولا يلزم من عدمه من وجود ولا يلزم ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده من عدمه من وجوده عدم، ولا وجود لذاته، ولا وجود لذاته. ما معنى هذا الكلام؟ نضرب له مثالا نوضحه به، فالتوضيح بالمثال أدعى إلى حفظ المقال، وذلك كالطهارة مثلا، ونحن ضربنا بها المثل لأنها أول ما نبدأ به. فالطهارة مثلا شرط لصحة الصلاة، فإذا عدمت الصحة، فإذا يلزم من عدمها العدم ولا لا؟ يلزم من عدم الطهارة عدم الصحة في حال الاستجمار، في حال عدم وجوده للماء، والتيمم في حال عدمه أيضا، أو العجز عن استعماله، فلا هذا ولا هذا، وصح وصلى على غير طهارة فصلاته غير صحيحته. فإذا نقول يلزم من عدمه، يعني عدم وجوده، عدم وجود المشروط وهو الصحة، صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده، فقد توجد هذه الطهارة ويوجد هذا الوضوء، لكن قد تكون هناك أسباب أخرى تبطل الصلاة غير هذا، فحينئذ نقول ولا وجود لذاته، لا يلزم من الذي يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده نعم ولا وجود لذاته. هذه القاعدة طبقها على هذا المثال فإنك واجده منطبقا عليها. وأما الركن الذي هو أركان الصلاة فالركن يعرفه أصحاب الفن بأنه جزء الماهية، ويريدون بالماهية الذات، فأنتم قولوا هو جزء الذات أحسن من الماهية وغيرها، يكون أوضح. إذن الركن هو جزء الماهية عندهم، نحن نقول توضيحا جزء الذات، وقد أطلقه بعض العلماء هكذا، مثل الغرفة ذات الحجر الأربع، أحد قوائمها الأربع جزء منها، أليس كذلك؟ فهذه هي الذات، هذه الغرفة القائمة أو البناية القائمة على أربعة أعمدة، هذا العمود الرابع جزء منها، يختل البناء بسقوطه، أليس كذلك؟ هو جزء الماهية. الماهية يريدون بها الذات، هو جزء الذات بمعنى أنه داخل في الماهية، يعني داخل في الذات. فكما أنك تقول هذا الركن جزء هذه الغرفة، يعني جزء الذات القائمة الماثلة أمامنا، فإذا طاحت البناية، أليس كذلك؟ فهذا هو معنى قولهم جزء الذات. فالركن هو الذي بذهابه يبطل البناء، يفسد البناء. وهكذا عندنا في العبادة كما فسره أيضا شيخ الإسلام في آخر سطر من هذه الرسالة رحمه الله تعالى، أنه لا يسقط عمدا ولا نسيانا، تبطل العبادة التي يكون فيها بذهابه منها. فهذا هو الركن، فالركن هو جزء إيش؟ الذات، نعني به أنه داخل في هذه الذات لا تستغني عنه، بفقده تطيح، فهذه البناية بفقده تطيح، وهذه العبادة التي هي الصلاة بفقده تبطل تفسد. واضح الآن؟ فإذن هذا هو الركن. والفرق بينه وبين الشرط ما سنبينه، لا نسينا ما نمثل له في الصلاة كما مثلنا في الطهارة. ففي الصلاة مثلا السجود، من جاء بسجدة واحدة من السجدتين وترك سجدة، هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه. ما العمل؟ لا، يأتي بركعة كاملة كاملة، لأن الركن هذا الذي هو عدد الركعات، هذا الركن لم يتم بناؤه حتى يستقيم البناء عليه ويكتمل، فإذا ترك سجودا واحدا أو سجدة واحدة من السجدتين نسيه، ولنفرض أن الجماعة نسوه ما ذكروه، هذا متصور ولا لا؟ متصور. وقد حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره أصحابه فقام فأتى بركعة كاملة، فالسجود هنا أفسد الركعة. فلو فرضنا أنه لم يأتي بهذه السجدة وخرج، نقول صلاته صحيحة أم أنه يعيدها؟ يعيدها كاملة. فالسجود هنا بالنسبة للصلاة جزء الذاتي، السجود بالنسبة للصلاة جزء الذات، الذات الصلاة ذات الأركان 14 وهي 4 ركعات، فنسي منها سجدة، نقول هذه السجدة أبطلت الركعة التي هي فيها، فإن ذكرها في مكانه جاء بركعة دل ذلك على أن الركعة لا تتم إلا بالسجدتين، وبهذه الركعة بسجدتيها تتم الصلاة وتصح. فلو فرضنا أنه خرج ونسيها وذكرها بعد قليل ما يصح البناء، ونقول له أعد لأن هذه الصلاة بطلت. واضح؟ إذن فهذا السجود هو جزء الذات الصلاة كلها، أو جزء الماهية على اللغة الأولى أو الاصطلاح الأول. فإذن هذا هو معنى قولهم الذات، هذا هو معنى قولهم الذات. فإذا كانت هذه الذات ناقصة بسبب ركن لم تقبل، لم تصح بحال من الأحوال. وإذا كان كذلك علم أن هذا لا بد من الاعتناء به ولا بد من تفهم أحكامه. أما الشرط فهو خارج عن الذات، الشرط خارج عن الذات الذي هو قبل قليل قلنا ما هو؟ الماهية. فالشروط ليست من الماهية، خارجة عنها. أما الأركان ففي الماهية من داخلة، فهي جزء منها، فهذا الشرط خارج وأما هذا فداخل. فشروط الوضوء خارج الصلاة، وأركان الوضوء في ذات الصلاة، أليس كذلك؟ بلى. ولذلك يقول الناظم والركن في ماهية قد ولجأ، والشرط عن ماهية قد خرج. والركن في ماهية يعني في الذات قد ولجأ، دخل، فهو جزء منها، من هذه الذات. والشرط عن ماهية قد خرج فهو خارج عنها. فهذا هو الخلاف، أن الشرط خارج والركن داخل. فإذا الركن إذا وجد وجدت الصحة، وإذا لم يوجد لم توجد الصحة بحال من الأحوال، وسيأتينا الكلام عليه لا يسقط عمدا أو سهوا، سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله عند ذلك. وقد يطلق العلماء على كل واحد منهم اسم الآخر، وهذا تجدونه في كتب الأصول، يطلقون هذا على هذا وهذا على هذا تسمحا وتجوزا، وذلك للشبه الحاصل بينهما في مقدار معين. فمثلا عندنا لا تقبل صلاة بغير طهور، صح ولا لا؟ هذا فيما في الوضوء، أليس كذلك؟ هكذا عندنا في الصلاة بدون بعض أركانها لا تصح، فهي باطلة. فتوقف وجود الذات على هذا وعلى هذا من هذه الناحية له إيش؟ له إيش؟ اشتراك في بينهم، اشتراك ولا لا؟ مع أن الوضوء خارج عن الصلاة والسجود والركوع داخل الصلاة، فهذا خارج عن الذات، عن ذات الصلاة، وذاك داخل في الذات. لكن لما تشابها في قدر مشترك بينهما وهو وجود الصحة وعدم الصحة، أطلق بعضهما هذا على هذا وهذا على هذا بسبب وجود العلاقة بينهما. أما الواجبات فتحملنا على تعريف الواجب. فالواجب هو فعل المكلف الذي أمره الله سبحانه وتعالى به على سبيل الإلزام، هذا هو تعريف الواجب، فعل المكلف الذي أمره الله سبحانه وتعالى به على وجه الإلزام أو على سبيل الإلزام، قل ما شئت، كلاهما صحيح. وإن شئت قلت هو فعل، هذا تعريف آخر بصياغة أخرى مثل الماهية ومثل الذات، وإحنا نعطيكم وأنتم بالخيار، نعرض لكم السلع وأنتم اختاروا منها الذي يسهل، مثل الذي يشتري الذي يستطيع شراءه بالقيمة التي في جيبه، فإن سهلت عليك هذه فخذها وإن سهلت الثانية فخذها، فهكذا على حسب القيمة التي في جيبك، إن استطعت تشتري هذا وإلا فاشتري هذه، فأنتم خذوا ما شئتم. وقد يقال في الواجب إنه فعل المكلف، هذا تعريف آخر. التعريف الأول ما هو؟ فعل المكلف الذي أمره الله به على سبيل الإلزام أو على وجه الإلزام. التعريف الثاني هو فعل المكلف الذي يذم شرعا تاركه قصدا أو عمدا، فعل المكلف الذي يذم تاركه قصدا أو عمدا، يعني إذا تعمد فهو داخل تحت الذم، والذم هذا الذي يترتب عليه العقاب، وهو الذي أشار إليه العمريطي في نظم الورقات، فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، فإذا فعلته أثبت، هذا المطلوب على وجه الإلزام، وإذا تركته أثمت وعوقبت. فالركن والواجب بينهما من هذا الباب في تشابه، فيه تشابه، فإذا جاء القصد أثم في تركه، وإن جاء النسيان جبر بما بالسهو، فإن فعله قصدا بطلت، فأشبه إيش؟ أشبه الركن، نعم أشبه الركن. والركن والواجب قد يفرق بينهما عند بعض الفقهاء، فيقولون الركن هو ما لا يسقط بحال كما ذكره الشيخ في آخر الرسالة وسنأتيه، وأما الواجب فهو ما يسقط بالنسيان، ما يسقط بالنسيان. مثاله نمثل أيضا من كتابنا ما نروح برا، مثاله التسمية، فهي من الواجبات في الوضوء وتسقط بالنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله جل وعز قد فعلت، فهذا حينئذ الفرق بين الركن وبين الواجب، كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الوضوء وكما ذكر في واجبات الوضوء وكما ذكره في آخر الرسالة حينما تكلم على الركن وعلى الواجب. فهذه الشروط التسعة التي بدأنا بها لا بد من أن تستكمل مع الواجبات ومع الفروض مع الفرائض، فإذا استكملت صحت الصلاة، فتكون حينئذ إيش؟ شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وفرائضها. هذه الشروط ابتدأها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله شروط الصلاة، الأول إيش؟ هات اقرأ علينا يا شيخ عبد القادر مرة أخرى، لأن بعد النقلة هذه الطويلة نحتاج إلى أن نستعيدها مرة أخرى، اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الأول الإسلام وضده الكفر. نعم. والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. نعم. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، وقوله تعالى وقدمنا إلى عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، هذا هو الشرط الأول من شروط إيش؟ الصلاة، لا بد من الإسلام، فالإسلام هو أصل قبول الأعمال. وقد ذكر له شيخ الإسلام دليلين اثنين، الأول ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون كما في سورة التوبة. والثاني قوله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا في سورة الفرقان. والاستدلال بهذين الدليلين في الأول بقوله جل وعلا أولئك حبطت أعمالهم، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. بناء المساجد أليس قربة؟ بلى، ومن بنى لله مسجدا بنى بيتا له في دار عدن ربنا. هذا البيت في الجنة لمن بنى لله مسجدا في الدنيا ولو كمفحص قطاه، لماذا لا يجازون عليه شاهدين على أنفسهم بالكفر؟ ما في إسلام. أولئك حبطت أعمالهم، بطلت هذه الأعمال الصالحة منهم، لم تقبل، وفي النار هم خالدون. فالشرط هنا غير متوفر الذي بسببه تقبل الأعمال. الثاني قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني باطلا لا وزن له. قال الله جل وعلا عن هؤلاء الكافرين يوم القيامة أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. هذه الأعمال كالريح في كالرماد خفيف الوزن في يوم عاصف، فالرماد الخفيف يكفيه الهواء القليل ليطير، فكيف إذا كان عاصفا لا وجود له، ما تراه، ذهب تلاشى، وذلك بسبب عدم وجود الإسلام الذي تثقل به الموازين وتقبل به الأعمال. فكل إنسان حينئذ نقول كل إنسان حكم بكفره فصلاته غير صحيحة، سواء كفرا أصليا، لو أراد أن يصلي معنا هذه الصلاة غير مقبولة، أو كفرا طارئا بمعنى ارتد عياذا بالله من ذلك، فصلاته غير صحيحة. فلو صلى الأول قبل أن يدخل في الإسلام فصلاته غير صحيحة حتى يدخل في الإسلام، ولو صلى الثاني وفي أثناء صلاته عزم قلبه على الردة عياذا بالله من ذلك بطلت صلاته، فلا بد من إسلامه، من دخوله في الصلاة وابتدائه حتى يخرج منها فتصح هذه الصلاة. فهذا الشرط هو الأول من شروط الصلاة الذي به تصح، وبدونه لا صحة لها، وهو أولها وأعلاها وأقواها. نعم. الثاني العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. نعم. والدليل الحديث رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. نعم، هذا هو الشرط الثاني. فإذا كان مسلما لا بد أن يكون عاقلا، هذا المصلي إذا كان مسلما لا بد أن يكون عاقلا، هذا الشرط الثاني. والعقل ضد الجنون، فلا بد أن يكون هذا المصلي بعقله يميز بين الخير والشر، وبين النافع والضار والصالح وغير الصالح، ويعلم أنه في صلاة ويعلم ما هي الصلاة، فلا يكون مجنونا ولا معتوها. وهكذا من كان شبيها بهما وهو من كانت فيه خبالة، لا يعرف للصلاة حرمة، وإن كان يفهم بعض الأحيان لكن لا يعرف للصلاة حرمة، شبيه بالمجنون. فمثل هؤلاء لا تقبل منهم الصلاة ولا تصح، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وعد من هؤلاء الثلاثة المجنون حتى يفيق. وهذا الحديث خرجه الإمام أبو داود رحمه الله وأحمد رحمه الله، وهو حديث صحيح. فإذا رفع القلم يعني التكليف عن هؤلاء، فالأول النائم حتى يستيقظ، والثاني المجنون حتى يفيق، والثالث الصغير حتى يبلغ. وهذا سنتكلم عليه في الشرط الثالث، ألا وهو هات الثالث التمييز، وضده الصغر، وحده 7 سنين. ثم يؤمر بالصلاة، يعني حد التمييز في الصلاة 7 سنين، يعني حد التمييز في الصلاة 7 سنين. نعم. ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم، هذا هو الشرط الثالث من شروط الصلاة. إذن الأول الإسلام وضده الكفر، فلا تقبل الصلاة من كافر كفرا أصليا بمعنى دخل في الصلاة ولم يسلم، أو كفرا طارئا بمعنى دخل في الصلاة ثم ارتد عياذا بالله من ذلك، فلا تقبل منه الصلاة ولا تصح. الثاني العقل، وضده الجنون، فالمجنون مرفوع عنه القلم، ليس بمكلف. الثالث التمييز، وضده الصغر، فالصغر ضد الكبر وضد التمييز. فالتمييز لا يزال صاحبه صغيرا، لكنه لما يبلغ التكليف. وحده يعني حد التمييز الذي يخاطب صاحبه بالصلاة خطاب ندب، لأنه يميز ضد المجنون. المجنون لا يميز، المجنون لا يميز، أما الصغير أبو 7 سنين فإنه يميز، ليس مجنونا بل هو عاقل لكنه غير مكلف. الأول غير مكلف لعدم العقل، هذا غير مكلف لعدم وصوله سن التكليف، وإلا فهو عاقل. إذن عندنا مجنون وعاقل ومميز، مجنون وعاقل ومميز. فالمجنون غير مكلف ولا هو بمأمور ولا تقبل منه الصلاة، والثاني المميز فهو غير مأمور أمر إيجاب لكن تصح منه الصلاة، الثالث هو الكبير الذي توافرت فيه الشروط، هذا تجب عليه الصلاة إذا بلغ، وجبت عليه الصلاة ويخاطب بها. فإذا هنا الصغير له سن يبدأ تمييزه فيها، بحيث إننا نأمره بالصلاة ندبا واستحبابا لأنه يفهم، لأنه إيش؟ يفهم، بخلاف المجنون. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: وحده يعني حد الصغر الذي لا تمييز معه، حده متى؟ 7 سنين. هنا وقفة، هناك تمييز معه أمر، وهناك تمييز لا أمر معه. فالتمييز الذي معه أمر ندبا واستحبابا هو سن السبع، وعلى هذا فأنت إذا أردت استصحاب الأطفال معك لا بد أن يكونوا في هذا السن فصاعدا. ننبه على هذا، لأن هذه الآن بلية بلينا بها نحن. كيف بلينا بها؟ يأتي بابنه أبو 3-4 سنوات ويجعل خلف الإمام، ظهره في صدره، ظهر الإمام في صدر هذا الطفل، يقف بجانبه. إذا قلت له يا أخي هذا ليس مكان هؤلاء الأطفال، يزعل ويقول لك نحضرهم للصلاة يتعودون، للمساجد يتعودون على الصلاة. نقول هنا لا بد أن ننبه، فعندنا تمييز معه أمر وتمييز لا أمر معه. فقد يميز الطفل وهو ابن 4 سنين كما في حديث محمود بن الربيع، أو 5 سنين. عقلت مجة، يقول رضي الله عنه، مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو. هذا عمره دون السبع، لكنه مميز ولا لا مميز؟ يفهم ولا لا يفهم؟ يحفظ الأشياء ولا لا يحفظ؟ لو كان ما يحفظ ما قال هذا، واستدل به المحدثون على أدنى سن للتمييز في التحمل، ها، في العقل. قالوا يجوز إذا ميز ولو كان ابن 4 سنين يتحمل في التحمل، ولا يجوز له إذا لم يكن عاقلا ولو كان ابن 40 سنة. شوف، 4 سنين و40 سنة فرق شاسع بينهما، 36 عام. فالشاهد هذا السن 4 سنين مقابل 10 مرات في 40 سنة. هذا مميز عاقل يفهم، لكنه غير مأمور بالصلاة، فأنت لم تأتي، لا تأتي به، ما أمرت أن تأتي به. النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تأمر ابنك بالصلاة 7 سنين. هذا العمر صاحبه مميز يفهم، إذا أوقفته بجانبك قلت له يا ابني لا تلتفت في الصلاة، الالتفات حرام يبطل الصلاة، فهم. إذا قلت له يا ابني كذا كذا يفهم. فهذا السن الذي يفهم معه الطفل المميز أو الصغير المميز هو الذي يؤمر بماذا؟ بالصلاة. استصحبه معك يتعلم. أما دون ذلك، إذا قال الإمام الله أكبر وإذا به يجري في المسجد أمام وخلف وبين يدي الإمام، ويشتغل في الميكروفون ويطفي أحياناً السماعة، هذا يشوش على الناس، لا تأتي به، هذا خطأ، هذا تشويش على الناس. المرأة تأتي بطفلها معها، عليها أن تراقب هذا، إن كان رضيعاً ونحو ذلك ولا يوجد له من يجلس عنده وهي تريد حضور خير تجلس بعيد عن الناس وتسمع الخير، لكن تأتي به يشوش عليهم؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يريد أن يتسمح فيها فيخفف ويتجوز إذا سمع بكاء الطفل لما يعلم من وله أمه عليه، لأن عقلها وقلبها يتعلق به، فلا تكاد تحضر معك في الصلاة بلبها تشتغل، فكان يتجوز صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا الطفل المميز حد تمييزه 7 سنين يؤمر بالصلاة، إذا أمر بالصلاة لا مانع أن تأخذه معك وتجلس أنت وإياه في طرف من الصف، ما هو خلف الإمام. ولذلك قال الفقهاء في هذا الباب، قالوا في الطفل إذا كان يحسن المصافة نعم يدخل في الصف. ما معنى يحسن المصافة؟ يعني إذا كبرت كبر، إذا قلت آمين قال آمين، إذا وقفت وقف، إذا ركعت ركع، ما هو أن تتكبر وهو يذهب يلعب في المسجد، هذا ما يصلح. فهذه السن، سن السبع سنين، هي سن العقل والفهم والتلقي. ولذلك قبلها يبدأ دخول الدراسة، لأنه يعقل عن المدرس ولا لا؟ يعقل عن المدرس، يفهم ماذا قال له المدرس، ماذا عنده واجبات اليوم، ماذا أمره به أن يأتيه به إيش غدا، هذا يفهم مميز. أما دون ذلك فلو ميز لكنه لا يؤمر، هذا تحطه في الروضة، هذا تحطه فين؟ في الروضة، يحتاج إلى أمه ومربيته تربيه. أما هذا إذا كان يفهم يكون مع الرجال، يأتي مع أبيه يأمره بالصلاة، والده وليه، والده أو وليه عموما، حتى ينشئه عليها. فإذا هذا السن حده سبع سنين، ثم يؤمر بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، سبع، لأنه يفهم. واضربوهم عليها لعشر، فأمر بضربه عليها لعشر لأنه قد ناهز الاحتلام، ابن عشر قريب من الاحتلام، يفهم ويعقل ويعلم معنى هذا وهذا. فإذا تركته في هذه السن بدأ إيش؟ بدأ بالتمرد. أما إذا أمرته به من الآن وأطرته عليه فإنك قد أعنته على نفسه وشيطانه، فيبدأ بحب الصلاة والحب للمساجد وحضور هذه المجامع الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فإذا بلغ لم تكن شاقة عليه، فهذا تمرين له. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ دليل على أنه غير مكلف، دليل على أنه غير مكلف. وإذا كان كذلك فهذا يدلنا على أنه لا إثم عليه لو تركها قبل البلوغ، قبل التكليف، لو ترك صلاة فلا إثم عليه، لكنه يؤمر بها ويضرب عليها حتى لا يتعود على التكاسل وعلى التهاون وعلى التواني في ترك الصلاة. فلا بد أن يتمرن حتى إذا بلغ كان قد اعتاد، فلا تثقل عليه، فلا يصبح كالمنافقين عياذا بالله من ذلك. إذا أمرته بالصلاة خرج يجري أمامك وجلس في الصف حتى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، فأنت تدخل في الصلاة وهو يرجع ويقول: نعم أنا صليت معكم. لا، فإذا لابد من تمييز الطفل، وتمييزه هو هذه السن، ولا بد من مراعاة هاتين السنين، الأولى فيهما الأمر وهي السبع، والثانية فيها إيش؟ الضرب، حتى يتأدب عن ترك هذه الشعيرة. فإذا بلغ سن البلوغ يكون قد تعود عليها من باب أولى. وأيضا فيه تسميح في شأن التغافل ممن لم يبلغوا سن الرشد، فمن ترك صلاة عمره 12 سنة لما يبلغ بعد، هذا تؤدبه تأديبا خفيفا، لا يكرهه بهذه العبادة، لكن لا تثرب عليه كما تثرب على من، على من بلغ. وقوله عليه الصلاة والسلام في السبع مروه بسبع، دل على أن من قبلها لا يؤمر، ودل على أن صاحب السبع يؤمر ولا يضرب. فهذا تفريق بين هذه الأسنان جميعا، فلا بد من مراعاته. وأما التفريق بينهم في المضاجع فهذا يؤكد ما قلناه، أن صاحب العشر قد ناهز الاحتلام، قد ناهز الاحتلام. ومن ناهز الاحتلام تبدأ عنده الشهوة تتحرك، تبدأ عنده الشهوة تتحرك. واليوم قبل مناهزة الاحتلام كثير من الأطفال يعرفون كثيرا من البلايا مع هذه الأجهزة التي لا نعرف فتحها أحيانا نحن الكبار، وهم ما شاء الله كأنهم من أمهر المهندسين في فتحها والدخول فيها والخروج منها، فأصبحت أبواب شر لهؤلاء الصغار عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث، وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. نعم. الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه، يعني الذي يوجب الوضوء هو إيش؟ الحدث. الحدث. قالوا: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. فهذا ذكر الخفيف، فالثقيل معلوم علمه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. خرجه مسلم بلفظ: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث جاءنا بذكر الحدث وبذكر الوضوء. إذن فرافع الحدث هو الوضوء، رفع الحدث يكون بالوضوء إذا كان حدثا أصغر، أما الأكبر فلا يرفعه إلا الغسل. وموجبه الحدث الذي هو ينقض الطهارة، إما أن يكون كبيرا وإما أن يكون صغيرا، فلا بد منه. أعني رفع الحدث لا بد منه بقسميه: الأصغر والأكبر. ورفع الحدث يكون بالماء، وهو الوضوء عند وجود الماء، أو بالتيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، العجز عن استعماله. فهذا قائم المقام، مقام الوضوء. بل العرب الأولى ما يعرفون الوضوء إلا الاستجمار، الوضوء بالماء لا يعرفونه. العرب الأولى إذا قال توضأت يعني استجمرت. الاستجمار عندهم هو الاستنجاء، حتى جاء الإسلام وجاء بالوضوء بالماء، ما كانوا العرب يعرفونه، كانوا يسمونه وضوء النساء. الوضوء بالماء العرب قبل الإسلام كانوا لا يرونه إلا للنساء، الرجال ما يعرفونه، لا يعرفون إلا الاستجمار. فلما جاء الإسلام وجاء الوضوء بالماء فرق العلماء بين الوضوء وبين الاستجمار، فسموا ذاك استجمار وسموا هذا استنجاء. ما كانوا يعرفون الوضوء يعني الاستنجاء إلا للنساء بالماء، أما الرجال فلا. فلما جاء الإسلام وجاء بهذا الأدب العظيم فرق العلماء بين هذا الوضوء بالماء الذي هو استنجاء في إزالة الحدث، وبين الوضوء بالحجارة وسموه استجمارا أخذا له من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة الجمرة، فسموه استجمارا تفريقا بين استخدام الماء وغيره. وهنا دخل المصنف رحمه الله تعالى إلى شروط إيش؟ شروط إيش؟ الوضوء. فإذا رفع الحدث وهو الوضوء المعروف بالوضوء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الوضوء هو الذي يرفع الحدث، شروطه هي هذه العشرة. فمن هنا أخر الكلام في الشرط الرابع في الصلاة وذهب في العشرة. لما؟ لأنه وجد سببها. فهذا طريق فرعي الآن خرج به عن إيش؟ عن الصلاة، خرج به عن الصلاة، فيقول الأول هو الإسلام، تقدم العقل الكلام عليه، العقل تقدم الكلام عليه، التمييز أيضا تقدم الكلام عليه، يعني يميز بين هذا وهذا، يميز أن هذا حدث وهذه طهارة، أن هذا ماء وهذا وهذه حجارة، هذا استنجاء وهذا استجمار، وهكذا. فهذا تمييز، فالمميز يعرف، وهو ضد من؟ ضد الصغير وضد المجنون، ضد الصغير وضد المجنون، وهكذا النية. فلا بد له من نية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واستصحاب حكمها، هذه النية التي نواها لا بد من أن يستصحبها. كيف؟ فسر ذلك الإمام رحمه الله بقوله: بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، حتى تتم الطهارة. فلا بد من أن يستصحب النية أنه يتوضأ للصلاة لرفع الحدث عنه الذي يستجيز به الصلاة منذ أن بدأ حتى ينتهي، فلا يقطعها. فمثلا ما يقول هونت بطلت خلاص، يريد أن يبني الآن، تدري خليني أواصل، يكمل لا يعيد من الأول. فهذا هو معنى استصحاب حكمها. لو كان يتوضأ ونادوا عليه أهله وقال خلاص بعدين أكمل، يصلح؟ ما يصلح. فلا بد أنه إذا جاء يعيد الوضوء من أوله. أما في الصورة الأولى وهي استصحاب النية من حين بدأ حتى ينتهي، فهذه عبادة واحدة، لا بد أن تكون النية فيها متصلة واحدة. فإذا قطعها لا يجوز له أن يعود ويبني عليها، بل يعود ويبدأ من جديد. فلو كان كما قلت لكم تحت الكباس أو السكروب أو البزبوز، ما أدري، الحنفية سموه ما شئتم، الأسماء متعددة، وهو يتوضأ ثم طرأ له طارئ فترك ثم ذهب ورجع، نقول له ما يصح البناء لأنك قطعت النية، فلا بد من أن تعيد الوضوء. فهذا هو معنى ألا يقطع حتى تتم الطهارة. وانقطاع موجب هو البول أو الغائط، يعني ما يصلح أن تتوضأ في أثنائهما، ما يصلح. فمثلا لو توقف الغائط وبدأت تستجمر لكنك أكرمكم الله تبقى تبول، باقي البول ينزل، ما يصلح هذا الاستجمار. فالاستجمار لا بد أن يكون بعد انتهاء هذا انقطاع الموجب الذي هو الحدث. فإذا انقطع الحدث تبدأ أنت بالطهارة، واستنجاء واستجمار قبله كذلك. لا بد من أن يحصل هذا وهذا، استنجاء أو استجمار، بغير ذلك لا يصح. فلا بد من أن تستنجي أو أن تستجمر. وهكذا طهورية الماء شرط في صحة الوضوء، فلا يصح لك أن تتوضأ بالماء النجس لأنه لا يرفع الطهارة، هذا الماء النجس لا يرفع الطهارة، لا بد أن يكون طهورا كما قال جل وعلا واصفا له ماء طهورا. فهذا الماء الطهور هو الذي يطهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، في البحر الحل ميتته. الطهور يعني إيش؟ طاهر في نفسه مطهر لغيره، لأن السؤال ما سأله هل البحر نجس، وإنما سأله نتوضأ به، فالجواب من جنس السؤال. السؤال إنا نركب البحر ومعنا الماء القليل، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، يعني المطهر، الحل ميتته. ومن هنا أخذ العلماء تعريف الطهور بأنه الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فإذا طهورية الماء لا بد منها، فلا تتوضأ بغير الطاهر، فإن توضأت بالنجس لم تصح هذه الطهارة، لم يصح لك وضوء. وكذلك إباحته، لا بد أن يكون الماء مباحا، يعني ليس مغصوبا. فالماء المغصوب يحرم عليك استعماله، لأنه ليس ملكا لك، لأنه ليس ملكا لك، فلا بد أن يكون مباحا. والمباح هو الذي يجوز لك التصرف فيه لأنك تملكه. الثاني الذي بعده إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني من ما وجد على أعضاء الوضوء، إما بوية أو أدهان تمنع نفوذ الماء في الجسم، في الجلد، أو عجين، أو جبس على أيدي البنائين الذين يشتغلون في البناء، أو إسمنت أو نحوه مما يمنع وصول الماء إلى الجلد، إلى البشرة. ومنه بعض الأدهان، بعض الأدهان يزحلق معها الماء، لا يمكن أن يدخل في الجسم، فلا بد من إزالة هذا المانع، فتزيله بالمواد التي تزيله من في البوية ونحوها، بالتنر ونحوه، وفي الأجباس ونحوها بالزيوت التي تزيلها لأنها يابسة جافة، فيؤتى بالزيوت التي تذيبها حتى تذهب، ثم بعد ذلك تتوضأ. وهكذا أيضا من شروطه وهو العاشر دخول وقت، هذا العاشر دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. الحدث الدائم مثل صاحب السلس، أجارنا الله وإياكم وشاف الله المريض من أمة الإسلام. من كان على حدث دائم مثل صاحب سلس البول دائما ينزل، وهكذا المستحاضة، فالسلس يكون في الرجال والنساء والاستحاضة في النساء، هذان الحدثان دائمان بأصحابهما. فمن كان حدثه دائما كصاحب السلس فلا بد أن يكون وضوءه عند دخول الوقت، ما هو قبله، هذا شرط في الوضوء، صحة الوضوء يكون مع دخول إيش؟ الوقت. ولو لم يؤذن المؤذن، لو توضأت في دخول الوقت والمؤذن تأخر ما يضر، المهم أنه دخل وقت الظهر. هكذا المستحاضة، فلا يبنيان على وضوئهما الأول، وإنما يبنيان على هذا. نعم، دخل الأذان، طيب بس كلمة واحدة فنقول: قال وغير ذي استحاضة تبينت أحكام طاهر لها تعينت، ولتغتسل للطهر ولتصلي، ثم الوضوء واجب لكل فريضة، فإن رأت أن تغتسل لجمع وقتين فذاك قد نقل. وأنقل الميكروفون إلى المؤذن. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل تبدأ السبع بنهاية الست أم عند نهاية السبع وبداية الثمانية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. إذا دخل المدرسة وعمره ست، هو سبع؟ ست، ست. إذا جاء ست وستة أشهر، هو سبع؟ ست ونص، ستة أشهر. إذا كان ست